جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يقول يا رسول الله أغفنا، وهل هذا يعد من حبه صلى الله عليه وسلم؟ من يقول يا رسول الله أغثنا، هذا هو الشرك. يتوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب الإغاثة، هذا هو الشرك الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يستغاث به بعد موته، بل في حياته كره أن يستغاث به، كما قال له بعض أصحابه في منافق كان يؤذيهم: إنا نستغيث بك يا رسول الله على فلان، قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حياته، مع أن ما كان يقدر عليه في حياته فإنه يجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، مثل إنسان متسلط له سلاح وقوة وأراد أن يبطش بمسلم ضعيف، وبجانبه من له قوة وقدرة على أن يمنع هذا الظالم، فقال: يا فلان أغثني من فلان وأنقذني، هذا جائز كما ذكرنا في شروط الاستغاثة. وأما الاستغاثة بالأموات كأن يقول الآن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته: يا رسول الله أغثنا، وقد يكون هذه الاستغاثة أيضا لا تجوز حتى في حياته، مثل أن ينزل بالأمة من الكرب حتى في حياته. ما كان الصحابة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: نزل بنا كرب وشدة فأغثنا، وإنما كانوا يدعون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم الله أن يغيثهم، يقولون: استغث لنا، وما يقولون أغثنا، فيطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويستغيث للأمة، ولا يستغاث به في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. وأما الآن بعد موته لا يجوز، لا في الأمور التي كان يقدر عليها في حياته ولا في الأمور التي لا يقدر عليها في حياته، لأنه قد مات عليه الصلاة والسلام وهو في مقام عظيم عند ربه، له منزلة عظيمة وهو في قبره منعم عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجوز أن يتوجه إليه بالدعاء ولا بالاستغاثة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الاستغاثة والدعاء؟ الاستغاثة هي طلب الغوث في حال الشدة، والدعاء عم منها. الدعاء يكون بسؤال الله عز وجل، يعني في الأمور في حال اليسر وفي حال العسر، فالاستغاثة من الدعاء وليس كل دعاء استغاثة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أوشك على الهلاك هناك من يستطيع إنقاذه، هل من تمام التوكل طلب الاستغاثة منه أو تركها؟ إذا كان هذا من الأسباب الطبيعية التي تكون مستعملة بين الناس، مثل إنسان يكاد يموت في الغرق وبجانبه من يستطيع أن يعينه وأن يخرجه من الغرق بما لديه من الآلة أو المعرفة والخبرة، فهذا يشرع له وينبغي له أن يستبقي نفسه في عبادة الله وفي طاعة الله عز وجل. واختلف العلماء في الأخذ بالرخصة من تركها في حال الشدة، مثل يعني من كانت له رخصة في أمر مثل هذا الأمر، هل يأخذ بالرخصة أو يأخذ بالعزيمة ويترك سؤال المخلوقين؟ من العلماء من فصل قال: إذا كان الأمر زمن فتن فإنه لا يأخذ بالرخصة، وكونه يقبض على طاعة الله خير من أن يبقى في زمن الفتن. ومنهم من قال، وقالوا أيضا في حال العبادة والخير والصلاح، فكونه يأخذ بالرخصة ويستبقي نفسه في عبادة الله هذا خير. وعلى كل حال لو توكل على الله ولم يسأل المخلوق فهذا على منزلة عظيمة من التوكل، لكن بعض الناس يضعف كحالنا اليوم في هذه العصور، إلا من رحم الله، يضعف كثير من الناس عن التوكل الذي كان عليه الأنبياء والرسل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أخذنا بالأسباب فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الحديث الذي ذكرتموه فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، هل المعنى إذن أن الله تعالى ليس غائبا، يعني ليس من الأمور الغائبة؟ الله عز وجل بالنسبة له ليس في حقه غيب، فالغيب عنده شهادة، وأما بالنسبة لنا فالله عز وجل غاب عن الأبصار ونؤمن به ونعلم أسماءه وصفاته بما وصف لنا وبما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم من صفاته، فلم نره بأبصارنا، ولا وأيضا هو محتجب بحجب كما دلت على ذلك الأدلة. ولهذا يوم القيامة إذا أراد أن يكرم أهل الجنة برؤيته يكشف الحجاب، كما جاء في الحديث: ليس بين أهل الجنة في عدن وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، فيكشفه فيرونه. فالله عز وجل بالنسبة لنا هو غائب عن أبصارنا، لم نره بأبصارنا، ولكن نؤمن به إيمانا أعظم مما نرى بأبصارنا، لأن وجوده أكمل الوجود، ولأن أعظم الحقائق وأعظم ما دلت عليه الأدلة هو وجود ربنا بأسمائه وصفاته. وأما بالنسبة لله عز وجل فليس في حقه غيب، هو عالم الغيب والشهادة. ولهذا جاء في الدعاء في السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فهو مصاحب للمسافر وهو خليفة له على ولده وعلى أهله في بلاده، لأنه مطلع على كل شيء، رقيب على كل شيء، لا يعزب عنه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول بعض المستغيثين بالأولياء إنهم يسمعون نداءهم لأن الله تعالى يسمعهم إياه ويعطيهم القدرة على إغاثتهم، فلا يعتقدون أنهم يغيثون بأنفسهم بل بقدرة الله، ويستدلون بقصة عمر رضي الله عنه مع سارية حين خاطبه عمر وهو على المنبر في المدينة. هذا باب عظيم من أبواب الشرك لبس به الشيطان على هؤلاء. أين الدليل على أن هذا الميت يسمع كلامك وأن الله أوكل ملائكة يسمعونه؟ حطونا الدليل. الأمور ليست بالدعاوى، الأمور ليست بالدعاوى. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سلامكم يبلغني حيثما كنتم، وإن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي ماذا؟ السلام. ما قال الدعاء، ما قال الاستغاثة، وما شرع لنا أن نستغيث به، يبلغون السلام. وأما الدعاء والاستغاثة ما ورد أنهم يبلغونه من يستغيث به، بل نهى عن الغلو فيه في حياته عليه الصلاة والسلام. أما غيره، أين الدليل على أن الصديق وعمر وعثمان وعلي على علو مراتبهم في الدين أن هناك ملائكة يبلغونهم الدعاء والاستغاثة ويجيبون المستغيثين بهم؟ أين الأدلة على ذلك؟ ثم هذا الآن السبيل الذي لبس به الشيطان على هؤلاء لن ينتهي إلى حد، حتى إن بعض الناس، بعض هؤلاء المفتنين، يقول أن شيخه يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء لأن الله جعل له ذلك، ويأتي آخر يقول حق العبودية جعله الله لشيخي، ويأتي آخر يقول حق الربوبية جعله الله لشيخي. وقال بعض أهل البدع إن مفاتيح الجنة مع فلان، يدخل الجنة من شاء ويعذب من يشاء. إذن هذه الفتنة لا تنتهي إلى حد، حتى إن قائل قد يقول: جعل الله عبادته التي هي مشروعة في حقه لشيخي أن أعبد شيخي. هذا إذن لن ينتهي إلى حد. يعني هذا السبيل الذي لبس به الشيطان أن يقول: صحيح المخلوق لا يقدر لكن الله جعل له القدرة، صحيح المخلوق لا يدخل الجنة لكن الله جعل له القدرة، صحيح المخلوق ليس له تصرف في الكون لكن الله جعل له القدرة. إذن هذا سبيل لبس به الشيطان على هؤلاء إلى أن ما بقي لله شيء، حتى العبادة وحتى إدخال الجنة، يدخل الله الجنة من شاء ويعذب من يشاء. بعضهم ادعى أن شيخه يملك هذا، أن شيخه يملك هذا، قالوا لكن لا يملكه بنفسه، الله جعل له هذا. وهؤلاء يقولون نحن لا ندعو هؤلاء ونستغيث بهم، الله جعل لهم ملائكة يبلغونهم ولهم قدرة على الإجابة. إذن هذا تلبيس من الشيطان أغوى به هؤلاء، وعلى هذه الطريقة فإنه لا يبقى هناك شيء مما يصرف لله إلا يستطيع إنسان يقول. إذن يجب على المسلم أن يكون على حذر عظيم من هذا الأمر. هذا الأمر ليس معصية، إذا وقع الرجل في الشرك الأكبر بهذه التلبيسات وبهذه التضليلات فإنه يخرج بهذا الشرك ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، يخرج من هذا الدين. ثم الآيات المحكمة، قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني نترك الآية المحكمة وهي كلام الله يخاطبنا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا في حديث الصحيحين أن الله ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر وينادينا هذه النداءات، بعد ذلك نقول لا، نحن نتوجه إلى الصالحين والله أعطاهم القدرة وهم يستجيبون لنا. والله لو أن ملكا من الملوك هناك ناس وسائط له يبلغون عنه وله موعد، قال إذا أتيتموني تقضى حاجتكم مباشرة، هل تذهب للوسيط أو للملك مباشرة؟ تذهب للذي يعني جعل لك موعدا ليس بينك وبينه وسائط، مع أن هذا في حق المخلوقين موجود، أما في حق رب العالمين فليس هناك وسائط بين الخالق وبين خلقه، لأن الله لا يحتاج لذلك، هو شهيد على كل نفس. أنت من أي مكان، حتى لا يلزم أن تكون الاستغاثة والدعاء في مسجد، في بيتك على فراشك إذا قلت اللهم أغثني اللهم فرج كربي استجاب الله لك. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل كيف يذبح الدجاج؟ هل إذا قطعت رقبتها كلها يجوز أكلها؟ الدجاج وغيره يذبح عن طريق التذكية، وهو أن يقطع الرأس وتقطع هذه الأوداج التي جعلها الله في كل ذبيحة في العنق، وينهمر ذلك الدم وتصح بذلك الذبيحة إذا ذكر عليها اسم الله تبارك وتعالى. نعم. قل السائل هل الذبح عبادة لذاته؟ نعم، الذبح عبادة، إذا ذبح يتقرب إلى الله عز وجل فهو عبادة، ولكنه قد يذبح ويريد بهذه الذبيحة الصدقة، فيكون يقصد بهذه الذبيحة أن يتصدق. ومنهم من يذبح لله عز وجل على وجه التعظيم لله تبارك وتعالى مع الصدقة، والأفضل أن ينوي تعظيم الله بالذبح له وأن يتصدق، فإن الأضاحي والهدي تذبح تعظيما لله مع التصدق على المسلمين. نعم. هذا يقول هل يجوز التقرب إلى الله بالذبح دون نية التصدق باللحم؟ يجوز التقرب إلى الله بالذبح، لكن من الإسراف أن تذبح الذبيحة تعظيما لله وتترك يعني قسمة اللحم لا تعطيه للفقراء، فإن هذا فيه إسراف من جهة، ففيه عبادة من جهة وفيه إسراف من جهة، ولكن الصحيح كما ذكرنا أن تعظم الله بالذبح ثم تتصدق على المسلمين بهذه الذبيحة حتى يحصل لك الأجر مرتين. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل هل يتقرب ببهيمة الأنعام فقط أم بكل الذبائح يتقرب بها؟ بهيمة الأنعام هو ما يشرع تذكيته، ولكن يجوز مثلا التقرب إلى الله بالصيد، مثل أن يصطاد إنسان بعض أنواع من الصيد ويعطي هذه اللحوم للفقراء والمحتاجين يسد حاجتهم بذلك. نعم. يقول السائل ما حكم من أراد أن يبني بيتا ولكن المكان الذي يريد أن يبني فيه هذا البيت مكان الجن، فهل يجوز أن يذبح للجن صدقة ولكن نيته لله؟ هذا تلبيس، كيف يذبح للجن صدقة؟ هذا يذبح للجن، لا يجوز له أن يذبح للجن، ولا يجوز له أن يذبح ذبيحة بدعوة التصدق على الجن. هذا الذي يفعله بعض المشركين، يذبحون عند الأصنام يقولون هذا للجن وللسدنة ولمن يقوم على هذا الصنم أو على هذا الوثن. نعم. قل السائل إنسان متزوج ولديه أبناء ومستطيع أن يضحي ولكنه لا يضحي بسبب أنها غير واجبة، فهل هذا صحيح؟ الأضحية على الصحيح أنها سنة مؤكدة، إذا ضحى له الأجر وإذا ترك ليس عليه شيء. يقول السائل ما حكم من قال أن أتقرب إلى الله بذبح دجاجة؟ الله عز وجل كل من تقرب إليه بشيء فمثقيل الذر لا تضيع عنده، ولكن على قدر عظم الذبيحة يحصل الأجر، فلو ذبح دجاجة تعظيما لله وتصدق بلحمها على الفقراء والمحتاجين فهذا جائز، وأما دعوة من يدعي الأضحية بالدجاجة فهذا جهل وتلبيس على المسلمين، لأن بعضهم يقول المهم أن تذبح ذبيحة ولو دجاجة هذه أضحية، هذا جهل. الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، من الغنم أو من البقر أو من الإبل، والبدن تكفي عن سبعة والبقرة تكفي عن سبعة، وأما الدجاج فلا يضحى به، ولكن من أراد أن يتصدق قال أذبح 100 دجاجة وأتصدق بلحمها على بهذه اللحوم على الفقراء فهذا جائز وله أجر. ولسائل الطاعة متى تكون شركا أكبر ومتى تكون شركا أصغر؟ طاعة المخلوق إذا أطاعه معتقدا جواز طاعته ويطيعه مع اعتقاد أن له حق الطاعة في المعصية فهذا كفر وشرك، كما ذكر عدي بن حاتم لما أنزل الله عز وجل قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانا أربابا من دون الله قال ما نعبدهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يأمرونكم بمعصية الله فتطيعونهم ويحرمون عليكم ما أباح الله فتطيعونهم؟ قال نعم، قال فهذه عبادتهم. فالطاعة كما قال العلماء في التحليل والتحريم، أن يحرم عليك شيئا مباح وأن يبيح المحرم فيطاع في التحليل والتحريم، وفي اعتقاد جواز طاعته فهذا كفر وشرك. وأما إذا أطاعه وهو يعلم أنه عاصي، مثل بعض الأبناء يأمره والده أن يشتري له الدخان ويذهب ويشتري الدخان، فهذه طاعة في المعصية يأثم فيها، وكذلك لو اشترى والعياذ بالله ما هو أشد من الخمر فإن هذه معصية، طاعة في معصية، لكن إذا اعتقد أن هذه معصية وفعل هذه المعصية وهو يعلم أنه عاصي لله لا يكون بذلك مشركا في الطاعة. سن الله عليكم. يقول السائل كيف نوفق بين قصة الرجل الذي قرب الذباب وقصة الصحابي في سبب نزول قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ أنا لا أرى أن في هذا الحديث إشكال، لأن هذا الرجل غير مكره، لاحظوا لما قال له سدنة ذلك الوثن قرب ما قال لا أقرب إلا لله، قال ما عندي ما أقرب، فهو احتج بعدم وجود ما يقرب فقالوا له قرب ذبابه فقرب، فهذا غير مكره، وإنما قال إنه ليس عنده ما يقرب، قال أنا ما عندي شيء يقرب، ولو كان عنده شيء أعظم من ذلك لقرب، فقالوا له قرب ولو ذبابه لأن الذباب متيسر، فقرب ذبابه فمات فدخل النار. فهذا الذي يظهر أنه غير مكره، ولهذا الأول قال ما كنت مقربا لغير الله، وهذا ما قال هذا وإنما قال ما عندي ما أقرب، فتختلف الإجابتان. نعم. سن الله عليكم. يقول السائل الذبح لأجل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخل في أي نوع وما حكم أكله؟ الذبح في المولد إذا كان يقصد به تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرك، وإذا كان يقصد به إطعام من يحضر المولد فهذا بدعة ومعصية، يقصد يعني أن يطعم من يحتفل بالمولد، هذا يدخل في البدع والمعاصي. وأما الذبح في المناسبات الشرعية مثل طلاب علم اجتمعوا على قراءة أو على يعني يتعلمون القرآن، ليس على اجتماع القراءة والتلاوة، وإنما يتعلمون القرآن على شيخ أو يتعلمون السنة وأطعمهم، فهذا من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. يقول ما حكم أكله؟ لا ينبغي أن تؤكل الذبائح التي تذبح في المناسبات البدعية، لكن لا نقول أكلها كالميتة، فينبغي تركها من باب الإنكار عليهم. قل السائل هل يجوز ذبح الأضحية للميت؟ يجوز أن يضحى عن الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعن أمته عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. يقول السائل هل صحيح أن الجن يأكلون ما يقدم إليهم من طعام فيقولون إننا قدمنا لهم شاة فجئنا في الصباح فلم نجدها؟ والله ما أدري أنا عن طعام الجن، إلا ما ورد أن طعامهم العظم، ولكن لا يشرع لنا أن نتعامل معهم بتقديم طعام ولا بغيره، لأن التعامل معهم هذا لا يفعله إلا المشعوذون، وأما أهل الخير والصلاح ما عرفنا أحد من العلماء يقول قدمت طعاما للجن. قل السائل عندنا في المنطقة إذا أخطأ رجل على أحد يذبح لذلك، فهل ذلك جائز؟ هذا فيه تفصيل، هذه مسألة عادة شائعة بين الناس وخصوصا بين القبائل عندنا، أن الرجل إذا أخطئ عليه يقولون عليك حق، ويقول أنه يجب عليه أن يذبح، فإذا كان هذا الذبح المقصود به الاعتذار وأن يكرم الذي أخطأ عليه فهذا لا بأس به كرام الضيف، وإذا كان مقصود به تعظيم ذلك بالذبح له على وجه التعظيم له بالذبح هذا شرك، فهذا فيه تفصيل. إذا كان المقصود أنك أخطأت على فلان يقال أنك تدعوه وتذبح ذبيحة تكرمه بالطعام وباللحم فإن هذا لا بأس به، وأما أن يذبح له على وجه التعظيم فهذا لا يجوز.